لو بس تعرف بحبك قد ايه وبخاف عليك، وانا كنت في يوم تفكر تبعد عن قلبي كان بيخاف عليك. لو بس تعرف بحبك قد ايه بخاف عليك، وانا كنت في يوم تفكر تبعد عن قلبي كان بيخاف عليك. طب ليه أفكر إنك تبعد بعيد.